بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب إعراب المفرد وجمع التفسير. لما ذكر الباب السابق والباب الثاني في النظم باب أقسام الإعراب، وذكرنا أن الإعراب نوعان أو على ضربين، أو ذكرنا أن الإعراب علامات منها أصول ومنها فروع، فهو على ضربين أصل وفرع. وذكرنا أيضا أن الإعراب يكون ظاهرا ويكون مقدرا، والأصل فيه أنه ظاهر، والمقدر هذا معدود بما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. لكن بقي التعليق على البيت الأخير قوله: وظهر لنقل الأولين وحدثي آخر كل جاز تلتقتفي. تلتقتفي هذا في بعض النسخ تلتقتفي، وتكتفي اكتفى يكتفي بالياء، وهذا أحسن. لماذا؟ لأن قفى يكفو هذا واو، تلتقتفي الأصل تلتقتفو. لماذا؟ لأنه واو مثل تعالى يدعو ليدعو ليدعو، إذا حذفت الواو بقيت الضمة علامة على المحذوف. كذلك تقتفي هذا نقول الأصل أنه بالضم، يعني بضم الحرف الأخير، ولذلك النسخة الأخرى أولى تلتقتفي، لأن من باب اكتفى يكتفي فهو يعي. قال رحمه الله: باب إعراب المفرد وجمع التفسير، أي أنه سيذكر في هذا الباب الذي علمنا له بباب إعراب المفرد وجمع التفسير سيذكر نوعين من محل الإعراب مما يظهر فيه الإعراب: النوع الأول المفرد، والنوع الثاني جمع التفسير. فقال رحمه الله: وجمع تفسير كفرد يعرب بالحركة. شبه جمع التفسير بالمفرد، شبه جمع التفسير بالمفرد. والمفرد له إطلاقات تختلف باختلاف أبواب النحو، وهنا في باب الإعراب يقول: المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء. المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا أو ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء. ما ليس مثنى أخرج نحو الزيدان، وليس مجموعا أخرج جمع التفسير وجمع المؤنث الثالث وجمع التصحيح، يعني جمع بأنواعه. ولا ملحقا بهما أخرج الملحق بالمثنى كلا وكلتا واثنان وكلتا، وأخرج الملحق بجمع المذكر الثالث والملحق بجمع المؤنث الثالث. ولا من الأسماء الست، لأن يعني الأسماء الستة وإن كانت هي مفردة أبوك وأخوك وحموك إلى آخره، إلا أنها تختص بإعراب وهو الحروف. والمقصود بالمفرد هنا في الإعراب أن يعرب بالحركات على الأصل. ففرق بين المفرد الذي يعرب بالحركات والمفرد الذي يعرب بالحروف، ولذلك نحتاج إلى قيد بإفراده. هذا الحد يسقط على نحو زيد وبيت ومسجد، نقول هذا مفرد، لأن زيد ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. إذا زيد هذا مفرد، ما إعرابه؟ نقول يعرب بالحركات، والأصل في الرفع أن يكون بالضمة، فيرفع زيد بالضمة على الأصل. جاء زيد، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. وينصب بالفتحة على الأصل، رأيت زيدا، زيدا نقول هذا مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لما فتحة؟ لأنه مفرد، والمفرد يعرب بالحركات على الأصل. مررت بزيد، زيد نقول هذا اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره. لما جر بالكسرة؟ نقول لأنه مفرد. هذا إن كان صحيح الآخر، إن كان المفرد صحيح الآخر يعرب بالحركات الظاهرة، وإن كان معتل الآخر فيعرب حينئذ بالحركات نفسها لكنها تكون مقدرة. وهذا ما سبق في الدرس الماضي نحو الاسم المقصور والاسم المنصوص والمضاف إلى ياء المتكلم. فعبد مثلا هذه مفرد ليست مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، إذن انطبق عليها الحد. فحينئذ نقول تعرض بالحركات على الأصول، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة كزيد. ولكن إذا أضيفت إلى ياء المتكلم انتقل إعرابها من الحركات الظاهرة إلى إعرابها في الحركات المقدرة. وكذلك الاسم المقصور وهو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتح كالفتح، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. حينئذ في هذه المثل نقول الفتى معرب في المثال الأول بالضمة المقدرة، ومنصوب في المثال الثاني بالفتحة المقدرة، ومجرور في المثال الثالث بالكسرة المقدرة. لما قدر؟ أولا نقول لما أعرب بالحركات على الأصول على الأصل، نقول لأنه مفرد، وكل مفرد في باب الإعراب الأصل أنه يعرب بالحركات، وهنا أعرب بالحركات. يأتي السؤال الآخر، لماذا قدرت الحركة ولم تظهر؟ نقول لأنه مقصور، والمقصور تقدر عليه جميع الحركات كما قال الحريري، وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. النوع الثالث الاسم المنقوص، كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، نقول هذا اسم مفرد. القاضي مفرد أم مثنى أم مجموع؟ نقول هذا مفرد، يصدق عليه حد المفرد في باب الإعراب، وهو أنه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الست. القاضي إذن يعرب بالحركات على الأصل، لما أعرب بالحركات على الأصل تقول لأنه مفرد وصدق عليه حد المفرد. هل الحركات تكون ظاهرة أم مقدرة؟ نقول الثاني أنها مقدرة. لماذا مقدرة؟ لوجود مانع يمنع من ظهور الحركات. وهل جميع الحركات تقدر على الياء؟ الجواب لا، إنما يقدر نوعان هما الضمة والكسرة، وأما الفتحة فتظهر. لماذا ظهرت في الياء ولم تظهر في الألف من الفتى؟ لأن الياء ثقيلة والفتحة خفيفة. وهل الياء تقبل الحركة في أصلها؟ نقول نعم، الياء تقبل الحركة في أصلها، يعني لو تكلف المتكلم وحاول أن يظهر الحركة لأظهرها. فلو قيل له أخرج الضمة في جاء القاضي لقال جاء القاضي، إذن ضمة الياء أمكن ضم الياء، إذن نقول أمكن ضم الياء. أما في باب الفتى فإنه لو حاول وتكلف أن يظهر الفتحة أو الضمة أو الكسرة لم استطاع. هذا يسمى التعذر الأصلي، وهو كون الحرف غير قابل للحركة، ذات الألف لا تقبل الحركة، أما الياء فتقبل الحركة. إذن الاسم المنصوص نقول تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها، والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب لحو لقيت القاضية المهذبة. إذن المفرد يعرف بالحركات وهو الأصل فيه، ثم هذه الحركات قد تكون ظاهرة إذا لم يمنع مانع من ظهور الحركة، وقد تكون الحركات مقدرة إذا منع مانع من ظهور الحركات. وهذه الموانع محصورة في الغالب أو أكثر ما يكون في الاسم المقصور والمنصوص وماذا والمضاف إلى ياء المتكلم مثل غلام. قال رحمه الله وجمع تفصيل كفرض. إذن عرفنا حكم المفرد وهو أنه يعرب بالحركات على الأصل، الحركات الأصلية، هذا ما لم يتلبس بما يمنعه من الصرف كما سيذكرهم. ثم شبه به جمع التفسير فقال وجمع تفسير كفرض، جمع تكفير كفرض. إذن حكمه حكم المفرد، حكم جمع التكفير حكم المفرد. في ماذا؟ في أنه يعرب بالحركات على الأصل، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، هذا إذا كان صحيح الأصل ولم يمنع من ظهور الضمة أو الفتحة أو الكسرة مانع. لكن يرد السؤال هنا، ما هو جمع التكفير وما ضابطه؟ نقول قوله وجمع تكفير، تكفير هذا تفعيل مصدر من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، يعني الجمع جمع المكسر، المكسر هذا اسم مفعول. وهل المراد المصدر أم اسم المفعول؟ نقول المراد اسم المفعول. جمع تكفير أي الجمع المكسر، التكفير هذا مضاف إليه، جمع مضاف والتكفير مضاف إليه. هل التكفير وهو مصدر، هل المعنى المصدر مراد؟ نقول لا، إنما أريد اسم المفعول، يعني من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، لأن الأصل الجمع المكسر، الجمع هذا موصوف، المكسر هذا صفته، أضيفت الصفة إلى الموصوف أو أضيف الموصوف إلى صفته فقيل جمع التكفير. الجمع لغة ما يشمل ثلاثة فصائل، ما دل على أكثر من اثنين فهو جمع، فيشمل جميع أنواع الجموع، اسم الجمع وجمع التكفير وجمع التصحيح وجمع المؤنث الثالث بأنواعها يدخل في هذا الحال. كل ما دل على الجمع فهو، كل ما دل على أكثر من اثنين فهو جمع، على القول الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. أما في الاصطلاح عند النحاة فهو ما تغير عن بناء مفرده، ما تغير عن بناء مفرده، عن بناء مفرده، بعضهم يزيد لغيره إعلام، ما تغير، ما تغير، المقصود به ما تغير يعني جمع تغير عن بناء مفرده، فما هنا بمعنى الذي تصدق على الجمع، تغير عن بناء مفرده، إذن عن وزن مفرده. المفرد لو نظرنا وقارنا المفرد مع جمعه الذي هو جمع التكفير لوجدنا أن الجمع أو المفرد قد تغير في بنية الجمع، وأوجه التغير هذه محصورة في ثلاثة أنواع، إما أن يتغير بالشكل يعني الحركة، وإما أن يتغير بزيادة حرف أو أكثر، وإما أن يتغير بنقص، فهذه ثلاثة أوجه التغير، إما أن يكون بشكلة أو نقص أو زيادة، وقد يجتمع بعضها مع بعض فتكون القسمة ستة من ضرب ثلاثة في اثنين. التغير بالشكلة فقط مثل له النحاة بأسد وأسد، أسد وأسد، أسد هذا جمع، ما نوعه؟ تقول جمع تكفير. ما ضابطه؟ انظر إلى المفرد تجد أنه أسد، أسد بفتح الهمزة والسين. في الجمع قلت أسد وقد تخفف أسد، الأصل أسد، إذن ضمة الهمزة وضمة السين، هل سلم بناء المفرد في الجمع أم تغير؟ تغير، بخلاف مسلم لو جمعته بواو ونون لقلت مسلمون، إذن سلم وصح المفرد في الجمع، مسلم مسلمون صح المفرد في الجمع، أما أسد وأسد تغير. ووجه التغير هنا تغيير الشكل، النوع الثاني أن يتغير بنقص يعني نقص حرف، وهذا مثل له النحاة بتخمة وتخم، تخمة هذا مفرد، تخم هذا جمع، ما الفرق بينهما؟ الجمع نقص حرفا واحدا عن مفرده وهو التاء، إذن هل حصل تغير في بنية المفرد؟ أقول نعم، ما تغير عن بناء مفرده. لو نظرنا وقارنا المفرد مع الجمع لقلنا الجمع قد نقص حرفا عن مفرده، وهذا يكفي ثبوت أن البنية قد تغير. بزيادة وهو النوع الثالث، مثل له الحافظ صنو وصنوان. صنو هذا فرع الشجرة، يجمع على صنوان. صنو صنوان، ما الفرق بينهما؟ زيادة الألف والنون. إذن حصل التغير هنا عن بنية المفرد بزيادة، وهي زيادة حرفين، وهي زيادة حرفين الألف والنون. قد يشتمل أو يجتمع الشكلة مع النقص، الشكلة مع النقص، يعني قد يتغير الجمع عن بنية مفرده بتغيير الحركات مع نقص بعض الحروف. رسول ورسل، رسول رسل، الراء في المفرد مفتوح رسول، وفي الجمع رسل مضمومة، إذا حصل التغيير بالشكل. رسول الواو ثابتة في المفرد، أين هي في الجمع؟ سقط. إذا حصل التغيير بتغيير الشكل مع نقص بعض الحروف. النوع الرابع، تغيير الشكل مع الزيادة، تغيير الشكل مع الزيادة، نحو رجل ورجال، را جل بفتح الراء وضم الميم، تقول رجال، حصل تغيير بالشكل مع زيادة الألف قبل اللام بعد الجيم بين الجيم واللام، رجل ورجال، حصل التغيير بالكسر را ري، وحصل زيادة حرف بين الجيم واللام. النوع الذي يليه أن يحصل التغيير بالشكلة والزيادة والنقص مع، مثل له النحاة بغلام وغلمان، غلام وغلمان، غلام الغين مضمومة في المفرد، غو غل كسرت في الجمع، غلام غلمان، أين الألف التي بعد اللام في غلام؟ سقط، إذا نقص، غلام غلمان بعد الميم زيدت ألف ونون، إذا حصل التغيير بالشكلة والزيادة والنقص. هذه هي أوجه التغيير في الجمع، جمع التكسير عن مفرده. هذا يعبر عنه بأن التغيير قد حصل تحقيقا، هذا هو الغالب. وقد يحصل في كلمات معدودة ولم يذكر النحاة لها إلا مثالا واحدا، ويسمى التغيير التقديري، نحو فلك، هذا التوى فيه المفرد والجمع، فلك على وزن فعل، فعل فلك، هذا يطلق على المفرد ويطلق على الجمع. هل حصل تغيير؟ وفلك بالطبع له جمع تكسير، نقول هل حصل تغيير في الجمع عن مفرده؟ في الظاهر لا، لأن فلك وفلك مستويان اتحدثا صورة، فنقول لا بد من التقدير، فنقول الضمة في فلك وهو مفرد كالضمة في قفل، والضمة في فلك وهو جمع كالضمة في أسد. لابد من أن نقدر أن الضمة في المفرد ليست هي عين الضمة في الجمع، وهذا من باب طرد الباب فقط، لأن المصطلح على أن جمع التكسير لابد أن يكون متغيرا عن مفرده، وقد وجد الاتحاد هنا، اتحاد الصورة في المفرد مع الجمع. هل ننقض القاعدة أم أننا نتأول وندخله في القاعدة؟ أيهما أولى؟ نتأول وندخله في القاعدة، فنقول لابد من التقدير، فنقدر ضمة فلك الذي هو المفرد كقفل وهو مفرد، وضمة فلك الذي هو جمع كضمة أسد الذي هو جمع تكسير. قلنا لغير إعلان، لغير إعلان، هذا لإخراج الاسم المقصور والاسم المنقوص إذا جمعا جمع تصريح، يعني بواو ونون، مصطفى، مصطفى هذا اسم مقصور آخرها ألف لام، إذا أردنا أن نجمعه بواو ونون، وما جمع بواو ونون عكس جمع التكسير، تسلم فيه بنية المفرد تسلم فيه بنية المفرد، لابد أن يكون سالما. فإذا قلنا مصطفى وأردنا جمعه بواو ونون قلنا مصطفاون هكذا، فنقول التقى واو وألف ساكنة، واو ساكنة وألف ساكنة قبلها. إذا اجتمع ساكنان ماذا يحصل؟ لابد من حذف الألف مصطفى، فصار مصطفون مصطفون. هذا الجمع إن نظرت إلى الظاهر قلت حصل تغيير بنقص حرف مثل تخمة وتخمة مصطفون، هذا حصل تغيير في الجمع عن بنية مفرده، لأن المفرد مصطفى بالألف ومصطفون سقطت الألف وهو جمع. نقول إذن هذا جمع تفسير، نقول لا. لما؟ لأن التخمة وتخم وصنوان الزيادة والنقص هنا في باب جمع التفسير، حصلت الزيادة لذات البنية، لذات البنية وزنه مسموع من لغة العرب على هذه البنية. أما في باب مصطفى فهذه الألف سقطت لعلة تصريفية، وعندهم قاعدة كبرى أن ما سقط لعلة تصريفية فهو كالثابت، ما سقط لعلة تصريفية فهو كالثابت. تخمة تخم، التالي ماذا سقطت هنا؟ لم تسقط لعلة تصريفية، وإنما سقطت لكون جمع تخمة سمع من لغة العرب على تخم، إذا لم تسقط أو لم يسقط الحرف الأخير لأجل الجمع، وإنما البنية برأسها هي جمع. أما مصطفون نقول الألف سقطت لعلة تصريفية، كذلك قاضي قاضي هذا بي اسم منقوص آخره ياء، إذا أردت جمعه بواو ونون القاضي ثم واو ونون اجتمع ساكنان الياء والواو مثل مصطفاون قاضيون، ياء ساكنة ثم واو ساكنة انتقى ساكنان، لا يمكن تحريك الياء، لا يمكن تحريك الياء. ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي حذف حرف العلة، ولا يجوز حذف حرف العلة للتخلص من التقاء الساكنين إلا بشرطين، أن يكون الحرف حرف علة وأن يبقى دليل عليه من جنس الحرف المحذوف، إن كان المحذوف ياء يجب أن تبقى الكسرة دليلا عليه، إن كان المحذوف ألف يجب أن تبقى الفتحة دليلا عليه، والواو كذلك مع الضمة أو الضمة مع الواو. هنا صار إذا حذفنا الياء نقول الياء حرف علة وقبلها مكسور، إذا نحذف حرف العلة صار القاف بيون بيون ضاد مكسورة وواو ساكنة، ماذا سيحصل؟ عندهم قاعدة وهي قاعدة تصريفية، وهي أن الواو إذا سكنت وكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء. وهنا لو طبقنا هذه القاعدة لالتبس الجمع المرفوع بالمنصوب أو المجهول، فلو قلبت الواو ياء قلت القاضين هل هو مرفوع أو منصوب؟ لا تدري. إذا فرارا من قلب الواو ياء يجب قلب الكسرة ضما، فصار جمع القاضي بواو ونون القاضون، القاضون ضم الضاد مع حذف الياء، حصل تغيير بالشكل والنقص، أليس كذلك؟ القاضي يجمع على القاضون، حصل تغيير بالشكل لأننا نقلنا الكسرة قاضي صار قاضون، إذا انتقلت الكسرة إلى ضمة، وهذا تغيير بالشكل لأن المفرد قاضي بكسر الضاد والجمع قاضو إذا بضم الضاد، إذا حصل تغيير بالشكل، كذلك القاضي بالياء قاضون بدون ياء، إذا حصل تغيير بالشكل والنقص، هل هو جمع تفسير أم ماذا؟ إذا قلنا ما تغير عن بناء مفرده وفتتنا ولم نقل لغير إعلال لخرج أو لدخل معنا قاضون ومصطفون، لكن لما حصل التغيير والتبديل في مصطفون وقاضون لعلة تصريفية نقول هذا لابد من إخراجه. إذن تعريف أو ضابط جمع التكفير: ما تغير عن بناء مفرده لغير إعلال. لغير إعلال لماذا؟ لنخرج ما تغير عن بناء مفرده للإعلال، وهو العلة التصريفية، الاسم المقصور والاسم المنقوص إذا جمع بواو ونون، فإنه يتغير بالشكل في بعض أفراده ويتغير بالنقص، فحينئذ لا نحكم على مصطفون وقاضون بأنه تغير للجمع، وإنما تغير لعلة تصريفية، تغير لعلة تصريفية، فحينئذ نقول إذا توفرت هذه أو وجد هذا الضابط نقول هذا الجمع جمع تفسير يرفع بالضمة على الأصل سواء كانت ظاهرة أم مقدرة، وينصب بالفتحة على الأصل كالمفرد سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، ويجر بالكسر على الأصل سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. جاء الرجال والأسارة وغلمان، يقيل هكذا: جاء الرجال والأسارة وغلمان. كيف نعرب الرجال؟ نقول جاء فعل ماضي والرجال فاعل مرفوع. لماذا؟ لماذا أعرب بالضمة؟ لأنه جمع تكسير، وإعراب جمع التكسير كإعراب المفرد، والمفرد يعرب يرفع به بالضمة. الرجال والأسارة معطوف على الرجال، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره أسارى، لأنه اسم مقصور. الاسم المقصور يكون في المفرد ويكون في الجمع جمع التكسير. إذا مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهور التعذر الأصلي. وغلماني هذا معطوف على أي شيء؟ على الأسارى أو على الرجال؟ القاعدة أن ما عطف بواو يكون العطف على الأول، إذا كان العطف بواو العطف أو بواو العطف أو يكون العطف على الأول، وإذا كان بغيرها يكون على سابقه، وخاصة إذا كان بثم أو الفاء. جاء زيد وخالد وعمر ومحمد، محمد المعطوف على الأول. جاء زيد فعمر فخالد فمحمد، محمد معطوف على سابقه وسابقه معطوف على سابقه ولا عطف على الأول، لأن تفيد التسليم والتعقيب. إذن يكون الإعراب في الحركات الظاهرة، ويكون الإعراب في جمع التمثيل أيضا بالحركات المقدرة. وجمع تفسير كفرض يعرب بالحركات، هذا شبيه بقول حرير في الملحى: وكل ما كسر في الجموع كالأسن والأبيات والربوع فهو نظير الفرض في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. ثم قال: وبفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف المشبه الفعل بأن لا يتصرف. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان وسرد أبواب النيابة، أبواب النيابة. وقلنا أبواب النيابة كم؟ 10، 7 أبواب. الأول 5 في الأسماء، واثنان في الأفعال. 5 في الأسماء، الأول الأسماء 6، الثاني المثنى، الثالث جمع المذكر السالم، الرابع جمع المؤنث السالم مطلقا في حالة النص سنة، الخامس الممنوع من الصرف أو الاسم الذي لا ينصرف مطلقا في حالة لا بد من التقييد. إذا قلت جمع المؤنث السالم والمؤنثات دخل الرفع هو النص، وهذا ليس من باب النيابة، إنما يكون في من باب النيابة في حالة النص فقط. كذلك الممنوع من الصرف في حالة الجزم فقط، لأنك تقول جاء أحمد ورأيت أحمد، هذا ممنوع من الصرف. جاء أحمد نقول أعرب على الأصل أو على النيابة؟ على الأصل. رأيت أحمد نصب على الأصل أو على النيابة؟ على الأصل. مررت بأحمد، هذا هو الذي باب النيابة. إذن لابد من التقييد، نقول الممنوع من الصرف في حالة الجر. واثنان في الأفعال وهما الأمثلة الخمس، وهي الأفعال الخمس: الفعل المضارع المعتل الآخر مطلقا في حالة الجزم، أحسن في حالة الجزم. أما في حالة الرفع والنصب فيعرب على الأصل، إما بظاهر ضم ظاهرة أو مقدرة، والنصب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. هنا شرع النظر في بيان ما نابت فيه حركة عن حرف، حركة عن حرف، لأن العلامات كما سبق أصول وفروع. الأصول لا تكون إلا حركات، لأنها الضمة في الرفع والفتحة في النص والكسرة في الخفض والسكون في الجزم، وهذه كلها حركات. وإنما يذكر السكون من باب التوسع، إلا الأصل ليس بحركة. لذلك يعبر بعضهم تعبيرا دقيقا يقول الأصول حركة وسكون، حركة وسكون، يعني بالحركة الضمة والفتحة والكسرة، والسكون لأنه ليس داخلا في الحركة. لماذا؟ لأن الحركة موجودة والسكون هذا عدم، فكيف يكون موجودا؟ والفروع تكون حروفا وتكون حركة. ما نيب فيه حركة عن حركة، الباب الأول هو الممنوع من الصرف، وهو بابان فقط: الممنوع من الصرف وجمع المؤنث السالم في حالة النص، لأنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، إذا نابت فيه حركة عن حركة. جمع الممنوع من الصرف نابت فيه حركة عن حركة، الفتحة عن الكسرة. ما هو الممنوع من الصرف؟ قال: وبفتح يجب خفضهما. إذا عين أن الإعراب هنا في الممنوع من الصرف هو خاص بالخفض، وبفتح يجب خفضهما. بفتح هذا جار مجرور متعلق بقوله خفضهما لأنه مصدر، وأصل التركيب ويجب خفضهما بفتح، ويجب يعني يلزم خفضهما، الضمير يعود على جمع التكسير والاسم المفرد. بفتح لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، وهو مما نابت فيه الفتحة عن الكسر. لذلك تعلم أن المفردة قسمان، وأن جمع التكسير قسمان: مفرد منصرف ومفرد ممنوع من الصرف. جمع تكسير منصرف وجمع تكسير ممنوع من الصرف. وبفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف، من كل هذا قاعدة عامة، كل ما اسم موصول بمعنى الذي، هنا يطلق على المفرد وجمع التكسير، لأن الممنوع من الصرف خاص بهذين البابين، إما أن يكون مفردا وليس كل المفرد، وإما أن يكون جمع تكسير وليس كل جمع التكسير. إذن من كل مفرد لا ينصرف، ومن كل جمع تكسير لا ينصرف. لا ينصرف، الصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين، والذي يمنع منه المفرد وجمع التكسير هو الصرف والكسر. إذا أطلق الصرف أريد به التنوين الدال على أن مدخوله قد تمكن في باب الاسمية، لذلك هو يفيد معنى. التنوين حرف معنى وليس حرف مبنى. أما نقول إن الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف معنى. حرف معنى مثل ماذا؟ في ومن وعن واللام وهل وبل. منها التنوين، لأن التنوين حرف معنى وهو من خواص الأسماء. إذا ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ إذا قلنا من تفيد الابتداء، وفي تفيد الظرفية، والكاف للتشبيه، وهل للاستفهام، وبل للإضراب إلى آخره. التنوين هذا على أي شيء يدل؟ يدل على تمكن الاسم مدخوله الذي دخل عليه التنوين هذا الذي إذا أطلق انصرف إليه، دل على أن الاسم متمكن. كيف متمكن؟ بحيث لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولا الحرف فيبنى. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن الاسم الذي هو قسيم للفعل والحرف ثلاثة مراحل أو ثلاثة أنحاء: اسم خالص من الشبه بالفعل والحرف، اسم أشبه الفعل، اسم أشبه الحرف. ما أشبه الحرف تعرض له الناظم فيما سبق: واحكم على اسم شبه حرف بالبناء. وذكرنا أوجه الشبه أنها محصورة عند ابن مالك ومن تبعه في أربعة أقسام: شبه وضعي، وشبه استعمالي، وشبه معنوي، وشبه افتقاري. إذا وجد في الاسم واحد من هذه الأنواع الأربعة نقول أشبه الاسم الحرف، والحرف مبني. وقاعدة العرب أنهم يعطون المشبه حكم المشبه به، أنهم يعطون المشبه حكم المشبه به، والمشبه هنا الاسم. وجد فيه شبه قريب بالحرف، وحكم الحرف البناء، وسحب الحكم من الحرف إلى الاسم، فصار الاسم مبنيا. إذا لماذا بني الاسم؟ تقول لأنه أشبه الحرف، ومبني بشبه من الحروف مدني. الاسم الذي أشبه الفعل نقول هذا قد وجد فيه شبه من الفعل. وجه الشبه كما قيدنا هنا في المبني أنه محصور في أربعة أنحاء، هنا أيضا ليس على إطلاقه، وإنما يكون محصورا في العلل التسع: اجمع وزم عادلا، أنك لمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. فالوصف قد كمل. إذا وجد في الاسم علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام علتين، نقول قد أشبه الاسم الفعل. قد أشبه الاسم، سيأتي تفصيل هذا، قد أشبه الاسم الفعل. والقاعدة أن العرب تعطي المشبه حكم المشبه به، والاسم والفعل قد اشتركا في الرفع والنصب، وقد منع الفعل من التنوين والخفض. إذا ما الذي بقي؟ هل يمنع الاسم من الرفع والفعل يدخله الرفع؟ نقول لا. هل يمنع الاسم من النصب والفعل يدخله النصب؟ نقول لا. وإنما يمنع الاسم ما منع منه الفعل وهو التنوين والخفض. فنقول نسحب حكم المنع وهو منع الصرف الذي هو التنوين والخفض من الفعل إلى الاسم، فنحرم الاسم من دخول التنوين، لا ننون الاسم ولا نخفضه بالكسرة. لماذا؟ لأنه قد أشبه الفعل. ما وجه الشبه؟ ما فلسفة هذا الشبه؟ لأنه ذكره فنذكره. نقول الفعل فيه علتان فرعيتان، كل فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا فيه علتان فرعيتان عن أصل، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أما العلة الأولى التي ترجع إلى اللفظ، نقول الفعل فرع عن الاسم، لأن كل فعل في الأصل في الغالب، والجانب هذا قليل، أن الأصل في الفعل أنه مشتق، وكل مشتق لا بد له من مشتق منه، والمشتق فرع عن المشتق منه. ومذهب البصريين وهو المرجح عند المتأخرين أن الفعل بجميع أنواعه مشتق من المصدر. المصدر هو الأصل والفعل هو الفرع. والمصدر الأصل هو أي أصل ومنه يطاح اشتقاق الفعل. والمصدر الأصل هو أي أصل ومنه يطاح اشتقاق الفعل. إذن الفعل مشتق من المصدر والمشتق فرع عن المشتق منه. فنقول من جهة اللفظ الاسم، أو نقول الفعل وجد فيه علة لفظية. هذه العلة اللفظية فرعية أم أصل؟ نقول هي فرعية، وهي كونه مشتقا من المصدر. إذا قلت المصدر أصل والفعل فرع، ماذا نقول؟ نقول الفعل فرع عن المصدر والمصدر اسم. وهذه العلة الفرعية من جهة كون مادة الفعل هي مادة المصدر. ولذلك عند النحاة أن الفعل يدل على المصدر بمادته. نقول ضرب هذا فعل ماضي، ويضرب فعل مضارع، واضرب هذا فعل أمر. ما المصدر؟ الضرب. الضرب مصدر، فعل قياس مصدر المعد من ذي ثلاثة، فعل ضرب هذا مصدر. ما العلاقة بين ضرب الذي هو مصدر وضرب؟ مشتق أيهما أصل؟ الأصل ضرب الذي هو المصدر، وضرب فرع. لكن كيف دل ضرب على ضرب؟ لماذا قل ضرب مشتق من ضرب ولم تقل من أكل وشرب ونحوه؟ بالمادة التي هي جوهر الكلمة، الحروف التي ترتب منها ضرب هي موجودة في المصدر ضرب. يأكل أكل، يشرب من الشرب. إذن المادة الحروف الجوهر، جوهر الكلمة الفعل هو الذي يدل على الأصل على المصدر. هذه العلة تسمى علة لفظية، علة لفظية كون الفعل مشتقا من المصدر، والمصدر أصل وهو اسم. العلة الثانية وهي المعنوية افتقار الفعل إلى الاسم. افتقار الفعل إلى الاسم لماذا؟ لأن كل فعل متضمن لحدث، وكل حدث لابد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. إذن افتقر الفعل إلى الاسم في كونه حدثا، والحدث لابد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، وهذا افتقار معنى. إذن أيهما فرع وأيهما أصل؟ ما افتقر أم الذي لا يفتقر؟ ما افتقر فرع عن الذي لا يفتقر، والاسم لا يفتقر إلى الفعل. ولذلك قد يستغني، قيل سمي الاسم اسما لعلوه عن قسمين الفعل والحرف. لماذا؟ لأنه يوجد الكلام التام من نوعه دون أن يوجد معه فعل أو حرف. زيد قائم، زيد قائم اسم واسم، مبتدا وخبر. أقائم الزيدان اسم واسم، هل وجد معه فعل؟ لا. هل وجد معه حرف؟ لا. إذن وجد نوع الكلام من مادة الاسم أو من نوع الاسم دون الافتقار إلى الفعل. أما هل يوجد فعل ولا يوجد معه؟ لا. لما؟ لأن كل فعل لابد له من فاعل، ظهر أم استتر لابد من فاعل، والحرف لا يمكن أن يوجد إلا بكلمة سابقة أو كلمة لاحقة. فلذلك نقول الفعل يفتقر إلى الاسم لأنه حدث، والحدث هو الفاعل لأنه حدث، وكل حدث لابد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسم. إذن وجد في الفعل علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي كونه مشتقا من المصدر والمصدر أصل. العلة الثانية ترجع إلى المعنى، كونه حدثا وكل حدث لابد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسم. إذن فيه علتان فرعيتان. ننظر في الاسم فنجد أن بعض الأسماء قد يوجد فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. اجمع وزن عادلا أنك لمعرفة الركب وزن حزمة فالوصل قد كمل. اجمع قد يكون الاسم جمعا، نقول الجمع فرع عن المفرد، فرع عن المفرد. فإذا قلت مثابت نقول هذا جمع وجد فيه علة فرعية وهي كونه جمعا، لأن الأصل في الأسماء الإفراد لا الجمع. اجمع وزن الذي هو وزن الفعل، وزن الفعل نقول الفعل له وزن خاص يختص به، والاسم له وزن خاص يختص به. فإذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل نقول هذا علة فرعية، لأن الاسم الأصل أن يأتي على وزنه أم على وزن غيره، على وزن نفسه أو ما يختص به. فإذا جاء على وزن غيره نقول هذه علة فرعية. اجمع وزن عادلا، عادلا العدل الذي هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى. عامر وعمر، عمر هذا ورد فيه علة لفظية وهي العدل مع العلمية، كونه معدولا عن عامر. أيهما أصل وأيهما فرع؟ عامر أصل وعمر فرع. إذا نقول وجد فيه علة فرعية. اجمع وزن عادلا أنس، الأصل في الأسماء التذكير أم التأنيث؟ التذكير، الأصل التذكير. فإذا جاء الاسم مؤنثا نقول وجد فيه علة لفظية أو معنوية، لأن الأصل في الأسماء التذكير. أنس بمعرفة، والمراد بالمعرفة هنا في باب ممنوع من الصرف العلمية. الأصل في الأسماء التنكير أم التعريف؟ التنكير. فإذا جاء الاسم معرفة علما نقول جاء على فرعه، لأن الأصل في الاسم أن يكون نافرة لا معرفة. أنس بمعرفة ركب، التركيب المزدي هو المقصود في باب الممنوع من الصرف. فإذا جاء الاسم مركبا هل جاء على أصله أم على فرعه؟ على فرع. لماذا؟ لأن الأصل في الاسم عدم التركيب، الأصل في الاسم عدم التركيب. فإذا جاء مركبا نقول هذا جاء على غير أصله. ركب وزد الزيادة، هل الأصل التجرد أم الزيادة؟ التجرد. فإذا جاء الاسم فيه زيادة نقول جاء على غير أصله. التجرد أصل والزيادة فرع. وزد عجمة، عجمة يعني اللغة الأعجمية، هل الأصل في الإنسان أو في اللغة العربية أن توضع على لغة العجم أو أنها على ما اختصت به اللغة العربية؟ والأصل في المتكلم أن يتكلم بما وضع في لغة العرب لغته أم لغة غيره؟ لغته هو. فإذا تكلم أو وضع لفظ ليس من اللغة العربية نقول هذا فرع عن اللغة العربية. وزد عجمة فالوصف قد كمل، الوصف يفتقر إلى موصوف، وما افتقر فرع عما لا يفتقر. إذا وجد في الاسم علل أو علتان فرعيتان، العلتان الفرعيتان الراجعتان إلى المعنوية أو إلى المعنى سنتان لا ثالث لهما، الوصفية والعلمية، وما عداها فهي لفظية. أما نقول لابد من علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، التي ترجع إلى المعنى سنتان لا ثالث لهما، العلمية والوصفية، والتي ترجع إلى اللفظ ما عدا ذلك. اجمع وزن عادلا أنس لمعرفة الركب وزن حجمة فالوصف قد كمل. فإذا ورد في الاسم علتان فرعيتان، فإذا قيل مثلا زينب، زينب نقول هذا مثال بما يمنع من الصرف، نقول زينب ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه ورد فيه علتان فرعيتان. ما هما العلتان الفرعيتان؟ كونه مؤنثا، لأن التأنيث فرع عن التذكير، وكونه علما لأن العلمية فرع عن التنكير. إذا ولد في زينب علتان فرعيتان لهما أصل، فلما وجد فيه علتان أشبه الفعل، لا نقول أشبه الفعل بجنس العلتين اللتين في الفعل، نقول لا، لأن اللتين في الفعل كونه مشتقا من المصدر، والاسم ليس مشتقا من المصدر، كونه مفتقرا إلى فاعل، وزينب ليس مشتقا من مصدر وليس مفتقرا لفاعل، نقول المراد تشبيه مطلق العلتين بمطلق العلتين فقط، تشبيه مطلق العلتين في زينب بمطلق العلتين في الفعل، أما جنس أو نوع العلتان اللتان في الفعل فلا يلتفت إليها، وإلا نقول زينب هذا كيف يكون مشتقا من المصدر وكيف يفتقر إلى فاعل، إنما نقول فيه علتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، فنمنع زينب من التنوين والكسر، فنقول جاءت زينب بدون تنوين. لماذا؟ لأنه لما أشبه الفعل أخذ حكمه، أخذ حكمه في أي شيء؟ في عدم دخول التنوين والخفض، فنقول زينب بدون تنوين، جاءت زينب. بعض الناس قد لا يفهم من تمثيل الممنوع من الصرف إلا إذا أدخل عليه حرف جر، لا، قد يمثل بالمرفوع وقد يمثل بالمنصوب. المرفوع تقول جاءت زينب، هذا مثال الممنوع من الصرف، أين الفتحة؟ نقول جاءت زينب، هذا مثال للممنوع من الصرف. البعض لا بد أن يقول مررت بزينب ولا يفهم هنا مصاب إلا هكذا، مررت بزينب، نقول الممنوع من الصرف ما منع شيئين، التنوين والخفض، وهنا جاءت زينب، هل نقول جاءت زينب بالتنوين؟ لا، ما يصح، إذن هذا ممنوع من الصرف، والذي منع منه هنا في هذا التركيب هو التنوين، وأما الخفض لا داعي له، لأن ليس له موجب، الخفض يكون بالإضافة أو بحرف الجر، وهنا لم يضاف ولم يجر، ولعلم فيها خلاف هل تضاف أم لا. إذن جاءت زينب، رأيت زينب، زينب هذا ممنوع من الصرف، والذي منع هنا من التنوين مررت بزينب، هذا منع التنوين والخفض بالكسر، وإنما خفض بالفتح، وبفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف، قلنا ما لا ينصرف يعني ما لا يدخله التنوين، لأن التنوين إذا أطلق في الأصل انصرف إلى تنوين التمكين ويسمى الصرف، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، فإذا لم يشبه الاسم الحرف ولم يشبه الاسم الفعل دخله التنوين، وهذا التنوين يسمى تنوين التمكين، معناه الذي دل عليه كون الاسم لم يشبه الحرف ولا الفعل، تمكن في باب الإعراب، لأن الذي أشبه الحرف خرج من الإعراب الكلية، أليس كذلك؟ والذي أشبه الفعل هل خرج من الإعراب؟ لا. هل أعطي كل الإعراب؟ لا. إذن وسطي، أعطي الرفع والنصب وحرم من التنوين والخفض، لذلك علل هنا قال المشبه الفعل، المشبه يعني الذي أشبه الفعل، فيه تنصيص إلى أن العلة من منع الاسم المفرد وجمع التكسير من التنوين والخفض بالكسرة كونه أشبه الفعل في علتين من العلل السابقة، فلما أشبهه ثقل الاسم فأعطي حكم الفعل وهو المنع من الصرف والخفض، لذلك الحرير يقول وليس للتنوين فيه مدخل لشبهه الفعل الذي يستثقل، المشبه الفعل، المشبه الفعل، هذا نحت لما لا ينصرف، المشبه نحت لما، بأن ذا يتصف، بأن ذا، ما وجه الشبه؟ الباء هذه للتصوير، يعني صور لك الشبه الذي وقع عليه الاسم أو وقع في الاسم بحيث صار مشابها للفعل بأن ذا أي الممنوع من الصرف الاسم المفرد وجمع التكسير يتصف بعلتين جار ومجرور متعلق بقوله يتصف يعني توجد فيه علتان أو بعلة واحدة تقوم مقام علته بأن ذا يتصف المشبه الفعل ما وجه الشبه قال بأن صور لك وجه الشبه أو وجه الشبه بأن ذا أي الاسم المفرد أو جمع التكسير يتصف بعلتين أو بعلة بعلتين اثنتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى أو بعلة بتسكين الهاء للوزن والأصل أو بعلة ولكن سكن الهاء الثاني للوزن أو بعلة إن تكن هذه العلة الفريدة الواحدة أغنت عن اثنتين لذلك نقول الممنوع لسببين إما أن توجد فيه العلتان أو علة واحدة وهذه العلة الواحدة أغنت عن العلتين اثنتين السابقتين من تسع إذن أوجه الشبه محصور فيه تسع علة وهن جمع هن هذا شرابه وهن هن الأصل بالتشديد سكنه لي للوزن وهن جمع شرابه مبتدا وجمع خبر نعم صحيح وهن مبتدا وجمع خبر والشرط في المبتدا والخبر ان يتحدا افرادا وتثنيه وجمعا وهن مرجع الضمير تسع اليس كذلك وجمع هذا خبر مفرد او جمع جمع مفرد او جمع مفرد نعم مفرد هل تطابق المبتدا والخبر الجواب نعم فنقول في مثل هذا التركيب اذا كان مدلول هذه فائده مطلقه عامه اذا كان مدلول المبتدا جمعا وكان لفظ الخبر مفردا نقول الجمع نقول الخبر جمع وما عطف عليه واضح يا اخوان اذا كان المبتدا جمع مرجعه مرجع الضمير هن ضمير هذا اين مرجعه تسع جمع او لا مدلوله جمع وجمع هذا مفرد فنقول في مثل هذا التركيب جمع وما عطف عليه خبر جمع وما عطف عليه خبر اذا نقول القاعده اذا كان مدلول المبتدا جمعا وهو في اللفظ ايضا قد يكون مفردا والخبر في اللفظ مفرد مثل هذا التركيب هن جمع لذلك يقال وهي اسم الكلمه وهي اسم نقول وهي مبتدا اسم خبر لكن هل هذا من جهه المعنى صحيح نقول لا ليس بالصحيح لماذا؟ لأن مرجع الضمير هي الأنواع الثلاثة واسم هذا واحد فنقول وهي مبتدا اسم وما عقف عليه خبر اسم وما عقف عليه خبر يقال في مثل هذا التركيب راعى العطف قبل الحمل راعى العطف قبل الحمل يعني عندما قال اسم استحضر في نفسه قبل أن يخبر عن هي باسم أنه سيعطف عليه فعل وحرف إذن قوله إن تكن يعني العلة أغنت عن اثنتين من تسع وهن جمع جمع هذه هي العلة الأولى والمراد بها صيغة منتهى الجموع وضابطها ما كان على وزن مفاعل أو مفاعل ما كان على وزن مفاعل كمسادق ودراهم أو مفاعيل كطواويل ومصابيح وبعضهم يقول ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، وكل جمع بعد ثانه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وكل جمع بعد ثانيه ألف مساء السين هي الثانية بعد ثانيه ألف وهو خماسي، إذن بعد ثانيه ألف صارت الألف ثالثة، قال وهو خماسي، إذن بعد ألفه كم حرف؟ حرفان حتى يصل خمسة، وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنا نير بلا إشكال. دنا نير، دنا نير بعد ألف جمعه حرفان أوسطه مساء، حرفان أوسطه مساء. إذن هذا ضابط أجود من الضابط السابق، وإن اشتهر الأول أنه ما كان على وزن مفاعل أو مفاعل جمع، هذه هي العلة الأولى وعرفنا المراد بها، وهي صيغة منتهى الجموع ما كان على وزن مفاعل أو مفاعل. وعدل، هذه العلة الثانية، والمراد بها تحويل الاسم من حالة إلى أخرى، تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، أن يغير اسم إلى اسم، صيغة إلى صيغة. وهذا على ضربين، يقع في المعارف ويقع في الصفات، يقع في المعارف ويقع في الصفات. لماذا؟ لأن العدل لا يجتمع مع الصفة في المنع ويجتمع مع المعنى. إذن العدل الذي هو تحويل اسم من حالة إلى حالة أخرى، نقول هذا يقع ويحصل ويوجد في المعارف وفي الصفات. أما قوله في المعارف فيأتي على ضربين، على صيغتين، الأولى فعل بضم الفاء وفتح العين، وهذا خاص بالمذكر، علم لمذكر معدود عن فاعل كعمر، عمر هذا على وزن فعل، مع العالمية نقول هو ممنوع من الصرف. لما؟ للعدل. ما هو العدل؟ تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى. ماذا كان عمر حتى صار عمر؟ كان على وزن فاعل وهو عامر فصار عمر، تحويل من حالة إلى حالة أخرى. نقول عمر هذا ممنوع من الصرف لكونه معدولا عن عامر مع العلمية. هذا العدل قد يكون تحقيقا وقد يكون تقديرا. متى يكون تحقيقا؟ إذا سمع الاسم المعدول عنه كعامر. عامر مسموع في لغة العرب أم لا؟ سمع، سمع من لغة العرب عمر وعامر، إذا حكم النحاة على أن عمر معدول عن عامر. أما زحل ما سمع زاحل، ما سمع زاحل، قالوا إذا زحل هذا ممنوع من الصرف للعالمية والعادل. أين العادل رحمكم الله؟ قالوا مقدر، لأن الأصل في مكان على وزن فعل وهو علم لمذكر أن يكون معدولا عن فاعل، أن يكون معدولا عن فاعل، ومثله مضر وهبل وأدد وجشم وهبل إلى آخره، هذه أعلام لمذكر سواء كان المذكر عاقلا أم لا، لأن عمر مدلول عاقل، علم لمذكر عاقل، وهبل علم لمذكر غير، عالم لمذكر غير عاقل، هبل وأدل. الوزن الثاني ما كان على وزن فعال، وهذا علم لمؤنث، يعني خاص بالمؤنث، وعدله عن فاعل، وهذا على لغة تميم خاصة، وهو نحو حذان وقطام ورقاش. ما جاء من الأعلام المؤنثة على وزن فعال فهي ممنوعة من الصرف في لغة تميم خاصة لعلتين. العلة الأولى كونه معدولا عن فاعلة، العلة الثانية كونه علم، كونه علم. هذا على رأي الشافعي أنه منع من الصرف للعلمية وكونه معدولا عن أو كونه معدولا عن فاعل. وذهب الفراء وهو المرجح عند المتأخرين أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. إذا نقول العدل في باب المعارف يأتي على وزنين: فعل وفعال. فعل هذا خاص بالمذكر، علم لمذكر وهو معدول عن فاعل، وفعال هذا خاص بالمؤنث وهو معدول عن فاعلته. أما ما كان واقعا في الصفات فهذا يقع في العدد وفي غيره، وما كان واقعا في العدد على ضربين على وزنين، يأتي على فعال ومفعل، فعال ومفعل، وهو من الواحد إلى الأربعة باتفاق. تقول واحد أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثنى، رباع ومربع، إلى هنا باتفاق. واختلف من الخمسة إلى العشرة وصححها ابن مالك رحمه الله. إذن يقال خماس ومخمس وسداس ومثلث إلى عشار ومعشر، هذا على رأي ابن مالك. كل ما كان على وزن فعال أو مفعل من الأعداد نقول هو ممنوع من الصرف لكونه معدولا مع الوصفية، لكونه معدولا مع علة أخرى معنوية وهي الوصفية. لماذا معدول؟ لأن أحاد معدول عن واحد واحد، وموحد أيضا معدول عن واحد واحد، وثناء معدول عن اثنين اثنين، ومثنى أيضا معدول عن اثنين اثنين، وهكذا أربعة، رباع معدول عن أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أولي أجنحة، أجنحة هذا مخفوض بالكسرة، أولي أجنحة مثنى، هذا نحت لأجنحة، قد لا يظهر عليه الإعراب فتقول مشكل. مثنى وثلاثة هذا معطوف على مثنى، ثلاثة هذا معطوف على المجرور وهو مثنى، لأنه نحت، نحت المجرور مجرور، أولي أجنحة مثنى، اثنين اثنين، فنقول مثنى هذا نحت لأجنحة، ونحت المجرور مجرور، ومثنى وثلاثة، ثلاثة هذا معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره فتحة نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعا من الصرف لكونه معدولا عن ثلاثة، معدولا عن ثلاثة ثلاثة، مثنى وثلاثة ورباع، رباع هذا معطوف على مثنى، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره فتحة نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعا من الصرف لوجود علتين: العلة الأولى كونه معدولا عن أربعة أربعة، وأيضا للعلة المعنوية وهي الوصفية، وهي الوصفية. هذا الذي يكون في العدد أنه يأتي على فعال ومفعل من الواحد إلى أربعة متفق عليه. ما عدا الأعداد له لفظ واحد وهو أخر، أخر هذا معدول عند كثير من النحاة، فعدة من أيام أخرى، أيام هذا بالجر، أخرى هذا نعت له، ونعت المجرور مجرور، وجر بالفتحة نيابة عن الكسر. ما المانع له؟ قالوا الوصفية ولا إشكال فيها. العلة الثانية كونه معدولا، معدولا عن ماذا؟ عن الأخرين، معدولا عن الأخر. لماذا؟ لأن أخر جمع أخرى، والقاعدة عندهم في لغة العرب أن فعلى ككبرى وصغرى أنها لا تستعمل هي مفردة وجمعها إلا بأل أو بالإضافة، كل ما كان على وزن فعلى لا يستعمل مفردها ولا جمعها إلا بأل أو مضافة. إنها لإحدى الكبر، كبر هذا جمع كبرى، كبرى على وزن فعلى لا يستعمل، لا يصح أن يقال كبرى هكذا وصغرى، وإنما يقال الكبرى والصغرى والكبر والصغر. فإذا جيء بأخر نقول هذا جمع أخرى، والأصل في أخرى وجمعها أنه لا يستعمل إلا بأل، وهنا أين أل؟ قال الأصل أنه الأخر، فعدل به إلى أخر، الأصل الأخر بأل وعدل به إلى أخر، فنقول في فعدة من أيام أخرى، أخرى هذا نعت لأيام، ونعت المجرور مجرور، وجره فتحة نيابة عن الكسرة لعلتين. أما الوصفية فلا إشكال فيها لأنها صفة، وأما العدل فلكونه معدولا عن الأخر. لماذا؟ لأنه جمع أخرى على وزن فعلة، وكل ما كان على وزن فعلة فالقاعدة العربية أنه لا يستعمل هو ولا جمعه إلا بأل أو مضاف. وعدل زاد، زاد هذا إشارة إلى الزيادة، إلى الزيادة، ويكون في المعارف كسكران، في الأوصاف كسكران، وفي المعارف العلام كعثمان ومروان وكرمان. وزن المراد به وزن الفعل، المراد به وزن الفعل، وضابط وزن الفعل كما سبق أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة لا تلحق إلا الأفعال. أما مثال الأول فعل وانفعل واستفعل، هذه أوزان خاصة بالأفعال، قتل ضرب كرم خرج، هذه أفعال أو أوزان خاصة بالأفعال. لو نقل الفعل قتل، الأصل أنه فعل، لو سمي به رجل أنه قتل نقول هذا ممنوع من الصرف. لو قيل جاء قتلوا، قتلوا هذا علم لرجل مثلا، قتلوا نقول قتل هذا في الأصل أنه وزن خاص بالفعل، فلما جاء الاسم على وزن خاص بالفعل نقول هذا فرع، لأن الأصل في الاسم أن يكون على وزن خاص به، إذن وجد فيه علة فرعية، وكونه علما اجتمع فيه علتان، فنقول قتل ممنوع من الصرف للوزن والعلمية. أما كونه للوزن فلأنه جاء على وزن خاص بالفعل، كذلك ما كان على وزن فعل المبني للمجهول أو المبدوء بهمزة الوصل، هذه كلها من خواص الأفعال. لو سمي انطلق واستخرج، أو انطلق وانطلق واستخرج واستخرج، لو سمي أشخاص بهذه الأفعال نقول هي ممنوعة من الصرف للوزن والعلمية. أما ما كان في أوله زيادة كزيادة الفعل فمثل أحمد ويشكر وتغلب ونرجس، نقول هذه في أوائلها زيادة أنيت، وزيادة أنيت هذه خاصة بالفعل المضارع، لأن أحمد في الأصل حمد، حمد فاعل، هذا ليس خاصا بالأفعال ولا بالأسماء بل هو مشترك بينهما، لكن لما زيدت عليه الهمزة صار بهذه الزيادة مساويا للفعل، لذلك قال الحريري فقولهم أحمد مثل أذهب، فقولهم أحمد مثل أذهب، وقولهم تغلب مثل تضرب، فإذا زيد على الفعل زيادة، فإذا زيد على أصل الكلمة زيادة خاصة بالفعل نقول ماذا؟ صار على وزن الفعل، لكن لا أصالة، وإنما بسبب هذه الزيادة، بسبب هذه الزيادة. والصفة المراد بها الصفة التي هي الصفة المعنوية، ما دل على وصف، يعني ما يفهم منه معنى الوصفية. ركب التركيب، هذا في باب الممنوع من الصرف، المراد به التركيب المزجي، التركيب المزجي غير المختوم بويل. المركب المزجي ما نزل ثانيه منزلة التاء مما قبله، بعد بكة تركيب المزجي كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، فاطمة، هذه كلمتان، أتدري؟ فاطمة هذه كلمتان وليست كلمة واحدة، فاطم هذا الأصل وهو مشترك بين الذكر والأنثى، والتاء تاء التأنيث حرف معنى مثل هل وبل، لكن لما مزجت بالكلمة حتى صارت كلمة واحدة نزل الإعراب على نفس التاء، فاطمة، جاءت فاطمة، فاطمة، فاطمة جرا ونصبا. فنقول هنا نزلت التاء منزلة الجزء من الكلمة، فلذلك ظهر الإعراب عليها. بعل بكة، بعل بكة، هاتان كلمتان لما قصد مزجهما صارتا مثل فاطمة، ولما انتقل الإعراب فاطمة من الميم إلى التاء كذلك انتقل هنا الإعراب من بعل من اللام إلى التاء. هذا يسمى مركبا مزجيا، وهو على نوعين، إما أن يكون مختوما بويه كسيبويه ونقطويه وقالويه وحمدويه، وإما ألا يكون مختوما بويه. إن كان مختوما بويه فهو من المبنيات، يعني ليس من قسم المعربات، بقي معنى قسم الثاني وهو المزج غير المختوم بويه. هذا فيه خلاف بين النحاة، والمشهور أنه ممنوع من الصرف. رأيت بعل بك، هذه بعل بك، هذه بعل بك، بعل بك إيش إعرابه؟ هذه مبتدأ وبعل بك خبر مرفوع. أين ظهر الإعراب؟ على الكاف، على الجزء الثاني. لماذا؟ لأن الجزء الثاني نزل منزلة التاء، تاء التأنيث مما قبلها، فجعل الإعراب على نفس الجزء الثاني. رأيت بعل بكر، مررت ببعل بكر، نقول هذا ممنوع من الصرف لعلتين، إحداهما التركيب المزجي، الثاني العلمية، الثاني العلمية، وجملة وما بمزج ركبا ذا بغير ويه تم أعربا. وأنث المراد به التأنيث، والتأنيث على ثلاثة أنواع، إما أن يكون مؤنثا بالألف، وإما أن يكون مؤنثا بالتاء، وإما أن يكون مؤنثا بلا علامة، وهو المسمى التأنيث المعنى. علامة التأنيث تاء أو ألف، تاء أو ألف، هكذا قال ابن مالك، علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسامي قدر تاء كثير. المؤنث بالألف إما أن تكون ألفا مقصورة أو ممدودة، حبلى هذه ألف مقصورة، ذكرى، بشرى، دنيا، ألف مقصورة، خضراء، حمراء، صحراء، نقول هذه ممدودة، هذا المختوم به أو المؤنث به بالألف. المؤنث بالتاء نحو ماذا؟ طلحة، فاطمة، سواء كان مسماه مذكرا أم مؤنثا. ما ليس مختوما بعلامة وهو مسمى بالتأنيث المعنوي نحو زينب وهند، زينب وهند. إذن ثلاثة أنواع وليست على مرتبة واحدة، ما كان مختوما بألف مطلقا سواء كان مختوما بألف الممدودة أو المقصورة منع لعلة واحدة تقوم مقام علتين. نفس العلة كونه مقدوما بألف مقصورة يقول ممنوع من الصرف. جاءت حبلة، رأيت حبلة، مررت بحبلة، مررت بحبلة، نقول هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لعلتين أو علة واحدة، نقول لعلة واحدة تقوم مقام علتين، تقوم مقام علتين، فحبلة نقول ممنوع من الصرف. لماذا؟ لكونه مختوما بألف التأنيث المقصورة، هذه علة واحدة نزلت مقام علتين. كيف نزلت مقام علتين؟ قالوا كونه مؤنثا هذه علة، كون الألف لازمة لا تنفك بحيث كأنها صارت أصلا من الكلمة، نزل هذا التأنيث اللازم ونزلت علة أخرى، صحراء وحمراء، نقول هذا ممنوع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين. إذا ما كان مختوما بألف ممنوع من الصرف مطلقا بلا شرط. الثاني ما كان مختوما بالتاء، نقول هذا يمنع من الصرف مع العلمية، هذا طلحة الجواب، وهل أتى زينب أم سعد، هذا طلحة، رأيت طلحة، مررت بطلحة، نقول ممنوع من الصرف للتأنيث بالتاء مع العلمية. الثالث الذي فيه التفصيل ما كان مؤنثا تأنيثا معنويا يعني بلا علامة تأنيث، نقول هذا يمنع من الصرف وجوبا إذا ولد فيه واحد من ثلاثة أمور، إما أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أو ثلاثي محرك الوصل، أو أعجمي. إن ولد فيه واحد من هذه الثلاثة الأمور نقول وجب منعه من الصرف. زينب نقول هذا مؤنث تأنيث معنوي، و هل يجب منعه من الصرف؟ نقول يجب منعه من الصرف مع العالمية. لماذا؟ وهو مؤنث تأنيثا معنويا لكونه على أربعة أحرف، لكونه على أربعة أحرف. فإن كان على ثلاثة أحرف محرك الوسط مثل سحر وسقر ولظى، نقول هذا ثلاثي وهو مؤنث تأنيثا معنويا وهو على. هل يمنع من الصرف؟ نقول نعم يجب منعه من الصرف. لذلك لو سمي بسحر قيل جاء السحر ورأيت سحرا ومررت بسحرا، ممنوع من الصرف لعلتين: التأنيث المعنوي لكونه ثلاثيا محرك الوسط ولكونه علما، الثالث أن يكون أعجميا، وهذا لا يشترط فيه أن يكون محرك الوسط، لا يشترط فيه أن يكون محرك الوسط. فنقول مثل حمص وبل وماء وجور، تقول هذه أسماء أعجمية منعت من الصرف للتأنيث وللعجمة، منعت من الصرف للتأنيث وللعلمية، للتأنيث والعلمية. إن انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة نقول يجوز منع الصرف والصرف، يجوز الوجهان. مثل ماذا؟ هند، هل هو من ثلاثة الأمور السابقة؟ هند ليس رباعية وليس ثلاثية محرك الوسط وليس أعجمية، نقول يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، يعني يجوز أن يمنع من الصرف. تقول جاءت هند ورأيت هند ومررت بهند، ويجوز أن تصرفه فتقول جاءت هند ومررت بهند ورأيت هند. إذن التأنيث المعنوي لابد من التفصيل، لأنه قد يجب منع الصرف وقد يجوز فيه المنع. وأن العجمة، المراد بالعجمة هنا أن تكون الكلمة على الأوضاع العجمية، يعني ليست من لغة العرب، ليست من لغة العرب. وهذه لا تمنع من الصرف إلا بشرطين: أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف، الثانية أن تستعمل علما في لغة العجم، أن تكون على ثلاثة أحرف وأن تستعمل علما في لغة العجم. فإن كانت أقل من ثلاثة أحرف صرف. على القول بأن نوح ولوط عجميان نقول إن أرسلنا نوحا، هذا علم وهو أعجمي على هذا القول، لما صرف لكونه ثلاثيا، والشرط في المنع بالعجمة أن يكون رباعيا فأكثر، مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى أخيه وإسماعيل وميكائيل وجبرائيل. الشرط الثاني أن يكون علما في لغة العرب، فلو كان نكرا عندهم ثم استعمل عندنا في لغة العرب استعمال الأعلام نقول صرف. لزام هذا اسم أعجم وهو نكر ليس علما في لغة العجم، فلو سمي رجل بلزام في لغة العرب نقول يصرف ولا يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه يشترط في المنع بالعجمة أن تكون الكلمة قد استعملت في العالمية في لغة العجم. وأنت عجمة ومعرفة، هذه هي العلة الأخيرة وهي العالمية. المقصود بالمعرفة هنا في باب الممنوع من الصرف ليس على عمومه، لأن المعارف ستة أو سبعة وستأتي، والمقصود بها هنا العالمية، العالمية. ثم بين لك بعدما ذكر لك التسعة على جهة الإجماع ليس كل علة تمنع مع غيرها، بل لابد من التفصيل. فقال فاجعل مع الوصف الثلاثة السابقة عليه، يعني الوصف يمنع من الصرف إذا وجد معه علة من الثلاث السابقة عليه. ما هي الثلاث السابقة عليه؟ لا عد من الصفة: وزن زاد عدل، وزن زاد عدل، وزن زاد عدل. نقول يمنع من الصرف إذا ولدت علة الصفة مع الوزن أو مع الزيادة أو مع العدل. ثم افعل بها كاللاحقة، ثم افعل بها أي السابقة التي هي الوزن والزيادة والعدل كاللاحقة، يعني كالتي تلحق الصفة وهي ثلاث، ركب وألف عجمة، فتجعل الست مع المعرفة. مقصوده بهذا أن ليس كل علة تمنع بمفرده، بل لابد من التفصيل. ولذلك ذكر ابن هشام أنها على ثلاث مراتب: ما يؤثر لوحده، وهو الجمع والتأنيث ب وهو الجمع صيغة منتهى الجموع، والمؤنث بألف التأنيث المقصورة والممدودة. هذا يؤثر لوحده لأنها علة تقوم مقام العلتين. الثاني ما يؤثر بقيد الوصفية، وهو الثلاثة السابقة: وزن زاد عدل. أما مع المعرفة فحينئذ يزاد على الثلاثة السابقة: ركب وألف رجمة. فلذلك قال: فاجعل مع الوصف الثلاثة السابقة، يعني اجعل الثلاثة السابقة على الوصف مانعة من الصرف مع الوصفية، ثم افعل بها هذه الثلاثة السابقة في كونها مانعة من الصرف كاللاحقة وهي التركيب والتأنيث والعجمة، فتجعل الست مع المعرفة. إذن يرد السؤال: هل يمنع من الصرف للتركيب والوصف؟ لا. هل يمنع من الصرف للتأنيث والصفة؟ الجواب لا، لأن الصفة لا تكون مع التركيب ولا تكون مع التأنيث ولا تكون مع العجمة، وإنما تكون الصفة مانعة من الصرف إذا كانت مع الوزن أو الزيادة أو العدل، وتكون المعرفة مع الثلاثة السابقة التي تسبق الصفة، وكذلك اللاحقة إذا مع الست. فلذلك قال: فتجعل الست مع المعرفة. ثم قال: والجمع يستغني بفرض العلة، أي أن الجمع صيغة منتهى الجموع، يستغني بفرض العلة يعني بالعلة المنفردة، أي أنه يكون علة مستقلة بذاته، ولها نظران: نظر من جهة اللفظ ونظر من جهة المعنى. ومثله في الاستغناء بفرض العلة مؤنث بالألف مطلقا، سواء كان مؤنثا بالألف المقصورة ومؤنثا بالألف الممدودة. ثم قال: ومع إضافة وألف تصرف، يعني الممنوع من الصرف يكون ممنوعا إذا لم تدخل عليه أل ولم يضاف، فإن دخلت عليه أل صرف، وإن أضيف صرف. لماذا؟ لأنه منع من الصرف لكونه أشبه الفعل، أليس كذلك؟ وأل من خواص الأسماء أو من خواص الأفعال؟ من خواص الأسماء. إذا اتصل بالاسم ما هو من خصائصه فأبعد الشبه عن الفعل، كذلك الإضافة من خواص الأسماء، فلما أضيف الممنوع من الصرف نقول هذا قد بعد شبهه بالفعل فرجع إلى أصله. لذلك تقرأ بأحسن منها: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. أحسن هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لكوني على وزن الفعل مع الوصفية. في أحسن تقويم نفس أحسن، لما جر بالكسرة؟ لأنه أضيف. لذلك تقول: مررت بأحمدكم، على قول من يرى جواب ظهرة الأعلام. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.